يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله: الحديث الثاني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ما أحد، نعم، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. قال الشارح: الحمد لله والصلاة والسلام. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بأنه أصبر من كل صابر على ما يسمعه من الأذى. لا إله إلا الله. ما أحد، أحد نكرة في سياق نفي فتعم، ما أحد في بعض الألفاظ لا أحد أصبر من الله. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. عندنا أصبر أفعل تفضيل، والمفضل ما أحد أصبر. في هذا نفي أن يكون أحد أصبر من الله على الأذى الذي يسمعه. كل ما يحصل للخلق فهو نوع قدر من الأذى، قدر من الأذى، لكن الله تعالى يسمع أمرا عظيما من الأقوال التي تؤذيه. فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، قال المشركون الملائكة بنات الله. كل هذا يؤذيه. وما يكون من الخلق من استهزاء به وبآياته وبرسله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كل هذا الاستهزاء يؤذيه سبحانه وتعالى. وما يكون من أقوال المشركين في دعائهم لمعبوداتهم كل هذا يؤذيه. فالأقوال والأفعال التي تصدر من العباد مما يؤذيه سبحانه وتعالى يعني أمر واسع وكثير. وبهذه يعني نتصور هذا العموم: ما أحد أصبر على أذى سمعه، ما أحد أصبر، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يعني الله أصبر من كل شيء على الأذى الذي يسمعه، أصبر من كل صادر على أذى. ويظهر صبره سبحانه بحلمه، بحلمه ثم يعافيهم ويرزقهم. فلولا حلمه وكرمه وصبره لولا ذلك لا أهلكهم وأهلك كل أحد. لكنه يعافيهم ويرزقهم ويمهلهم. والصبر كما أنه صفة له كما سيأتي، فهو تعالى يحب من عباده الصبر، يحب من عباده أن يصبروا على ما يؤذيهم، على ما يلحقهم من أذى وأعظم الناس صبرا أعظم الناس صبرا هم الرسل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا صبروا على ما كذبوا وأوذوا يؤذيهم أقوامهم بالأقوال والأفعال مع ذلك يصبرون عليهم ويحلمون. هذا نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه وهم ويتلطف ويدعوهم بشتى بأنواع طرق الدعوة كما في سورة نوح. وفي آخر الأمر وهو يصنع الفلك يمر به من يمر به من الملأ ويسخرون منه على ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. ولهذا الله يأمر نبيه بأن يتأسى بمن سلف من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا اصبر. في آخر يعني بعد قيام دولة الإسلام وانتشار الإسلام في المدينة يأتي ذاك الرجل ويقول يا محمد اعدل فإنك لم تعدل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فيحلم الرسول ويتذكر الأسوة بموسى ويقول لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فهو يعمل بقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. فالله أصبر من كل صبر أصبر من على أولئك المكذبين أصبر من الرسل الذين هم أصبر الناس على أذى الناس. والأذى الذي يعني حصل للرسل يعني حصل بكل واحد قدر في وقته ومن قومه. وكل ما يؤذى وما أوذي به الرسل هو فيه أذى لله سبحانه وانتقامه تعالى من المكذبين بعد الإمهال الطويل لا ينافي صبره سبحانه وتعالى. فالصبر يعني له منتهى. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته فيملي للمكذبين حتى يبلغ الأمر مداه ومنتهاه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم يا عبد الله. قال الشارح هذا الحديث أصل في وصف الله بالصبر وأنه تعالى أصبر من كل صابر على أذى. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا من البخاري يدل على أنه يرى أن صبره تعالى راجع إلى قوته سبحانه. نعم هذا أصل هذا الحديث دليل هو الدليل على وصف الله بالصبر. فمن يعني مما يطلق عليه الأصل الدليل أصل هذه المثل قوله تعالى أصل هذه المثل الحديث. فالأصل في وصف الله بالصبر هذا الحديث وما في معناه هو الأصل وهو يدل بهذا على أنه تعالى أصبر من كل صبر. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى. والبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في الترجمة على الآية الكريمة من سورة الزاريات، باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة. فالسؤال الوارد ما مناسبة الحديث للترجمة أو للآية؟ يعني المناسبة ظاهرة، وهو أن صبره تعالى راجع إلى كمال قوته، فإن القوة ضدها الضعف، وقلة الصبر تنتج عن الضعف، وقوة التحمل والصبر راجع إلى القوة، فبهذا تظهر المناسبة، ويظهر أيضا دقة فهم الإمام البخاري رحمه الله للقرآن وللسنة، وهذا أمر معروف البخاري في صحيحه، والإشارات التي تتضمنها تراجم الجامع الصحيح. نعم، ففيه فوائد. قال وبهذا تظهر المناسبة بين الحديث والآية. ويشهد لهذا الحديث ما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. هذا مما يصدر من العباد وهو يؤذي الرب سبحانه وتعالى. الله في هذا الحديث القدسي يقول الله: يشتمني ابن آدم، يعني يسبه، وما ينبغي له العبد، ما ينبغي للعبد أن يشتم ربه ويسبه وينسب إليه ما لا يليق به، ويكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني. ثم فسر ذلك بأن شتمه أن جعل له ولدا ونسب إليه الولد، زعم أن لله ولدا، وتكذيبه بتكذيبه بالبعث، وزعم المكذبين أن الله لا يعيده. وهذا كله مما يؤذي الله سبحانه وتعالى، فيؤذيه شتم الشاتمين وتكذيب المكذبين. هذا الحديث متناسب مع حديثنا. نعم. عليك. وفي الحديث فوائد، منها أولا أن نسبة الولد إلى الله مما يؤذي الله. هذا ظاهر واضح من الحديث أن نسبة الولد، وقد صدر من أمم كثيرة من اليهود والنصارى والمشركين، هذا مما يؤذيه سبحانه. وكل قول باطل كما تقدمت الإشارة، كل قول يكرهه سبحانه وتعالى ويبغضه فإنه يؤذيه، جاء الاستهزاء بآياته وبرسله، التكذيب بآياته والتكذيب بما أخبرت به الرسل، كل هذا يؤذيه سبحانه. نعم. ثم قال: الثانية وجوب تنزيه الله عن الولد، وقد نزه الله نفسه عن ذلك في كتابه في آيات كثيرة، كما في سورة الإخلاص وغيرها، ورد على اليهود والنصارى والمشركين. على كل حال، الحديث يدل على وجوب تنزيه الله تعالى عن الولد، والأدلة على هذا على تنزيه الله عن الولد ووجوب ذلك كثيرة، الآيات والحديث، سورة الإخلاص تم في القرآن، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحانه أن يكون له ولد، قالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات والأرض تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فنسبة الولد إليه عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه، يعني أمر عظيم، تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فكيف بمن يتنقصه أعظم من ذلك؟ نسبة الولد إلى الله تتضمن تشبيهه تعالى بخلقه وتشبيه المخلوق به، لكن فكيف بمن ينكر وجوده وينسبه إلى يعني أنواع النقص ويسخر منه؟ هذا أعظم من نسبة الولد. إذا كان هذا شأن نسبة الولد وأنه أمر عظيم تكاد السماوات يتبطلن منه تنشق الأرض وتقر الجبال عدا، فما ظنك بما هو أقبح وأفظع؟ نعم. الثالثة وصفه تعالى بالصبر على الأذى، هذا أصل الموضوع، وصفه تعالى بالصبر على الأذى، لا ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. نعم. السلام عليكم. الرابعة أنه لا أحد أصبر منه سبحانه وتعالى، وأما الصبور فمن العلماء من يثبته اسما لله ومنهم من لا يثبته، وقد ذكر في رواية سرد الأسماء الحسنى عند الترمذي، والراجح عند المحققين أن سرد الأسماء 99 ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل من جمع بعض الرواة. لا إله إلا الله، كان هذه الفائدة مضمونة أن الحديث يدل على أنه تعالى أصبر من كل صابر، وأنه لا أحد من الخلق يكون أصبر منه سبحانه، لا أحد أصبر، فدل الحديث على إثبات صفة الصبر له ونفي الأصبرية أو نفي كمال الصبر أو أن يكون أصبر من الله عن كل أحد، ما أحد أصبر على أن سمعه. وبهذه المناسبة ذكر الكلام في اسم الصبور، هل الصبور من أسماء الله؟ لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الصبور، إذا ما ثبت الأول والآخر والظاهر والباطن وغير ذلك. وقد ورد في رواية سرد الأسماء الحسنى وسمعتم وعلمتم أنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت عنه ذكر الأسماء إجمالا، إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخلها. ثم بعض الرواة جمع 99 وسردها وأدرج سردها مع روايته الحديث، فظن من ظن إنها من الحديث وأنها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وابن القيم رحمه الله قال في النونية وهو الصبور على أعدائه، وهو الصبور، لكن فرق بين الخبر وبين التسمية، يعني يصح لنا أن نقول إن الله صبور، نعم صبور، بل هو أصبر من كل صابر، لكن هل هو اسم يدعى به ويقال يا صبور؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للنقصان، قالوا له ولد وليس يحيبه، شتما وتكذيبا من الإنسان. يعني نظم معنى الحديث. نعم. السلام عليكم. قال الخامسة: الفرق بين الأذى والضرر في حقه تعالى، فلا شيء من أفعال العباد يضره وإن كان منها ما يؤديه، ولهذا نفى الله عن نفسه الضرر فقال سبحانه: إنهم لن يضروا الله شيئا. هذه فائدة مهمة، وهو الفرق بين الأذى والضرر. فهو سبحانه وتعالى ينسب إليه أنه يؤذيه بعض أقوال وأفعال العباد، يؤذيني ابن آدم يسب الدار، إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأضاف الأذى إليه وإلى رسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما الضرر فلا يضاف إلى الله ولا يلحقه، لا يلحقه تعالى ضرر من أفعال الناس وأقوالهم، لن يضر الله شيئا. وقال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالضرر منتفي عن الله، لا يلحقه ضرر مما يقوله الناس وما يفعله الناس، لكن الأذى لا، لأن الأذى آية الأمر أنه يعني يتضمن فعل ما يعني الكراهة، الله تعالى يحب ويبغض ويرضى ويسخط ويكره، فما يكره كل ما يفعل العباد مما يكرهه ويسخطه فإنه يؤذيه. أما الضرر فلا يلحقه سبحانه وتعالى، فيجب الفرق. والأذى في واقع الناس، الأذى في واقع الناس لا يهتم به أهل العقل والرزانة والصبر، لا يبالون بمن يؤذيهم بالسخرية والسب، لا يعبؤون به ولا يلتفتون إليه وإن كانوا يكرهون ذلك، لكن ولا يضرهم. يعني الأذى لا يستلزم الضرر، الأذى لا يستلزم الضرر، لكن يمكن أن يقال إن الضرر يستلزم الأمر الذي يضر يؤذي، أما الأذى فلا يستلزم الضرر. يجب الفرق في ذلك في حق الله، وهو أيضا ثابت الفرق بين الأذى والضرر في حال العباد وما يجري عليه في هذا الوجود. نعم. ولهذا نفى الله عن نفسه الضرر فقال سبحانه: إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وأما الأذى فقد جاءت إضافته إلى الله في الكتاب والسنة. فقد جاءت، وأما الأذى فقد جاءت إضافته إلى الله في الكتاب والسنة، قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. وعلى الله أضف إليها، السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. نعم. بعد السادسة أن من آثار صبره سبحانه أنه يعافي الذين يشتمونه بنسبة الولد إليه ويرزقهم. نعم. من آثار صبره حلم يعني. من آثار صبره على من يؤذيه بالشتم والتكذيب من آثار صبره حلمه عليه، فلصبره وكمال صبره يحلم عليه، فلا يعاجلهم العقاب بل يعافيهم ويرزقهم. فهذا من موجبات صبره حلمه. إذن حلمه تعالى راجع إلى كمال صبره. نعم. السابعة أن النعم الدنيوية من الله. أن النعم الدنيوية من الله عامة مشتركة بين الأبرار والفجار. نعم. نعمه سبحانه وتعالى الدنيوية من الرزق في بأنواعه من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، وكذلك العافية والصحة، هذه نعم مشتركة بين الأبرار والفجار، بين المؤمنين والكفار، بين جميع الناس. ويقول وما من دابة إلا على الله رزقها، وما من دابة إلا على الله رزقها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الذي جعل لكم الجمع الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والخطاب للناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قوله وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالله هو الرزاق، كل ما يحصل للعباد من رزق فإنه هو خالقه وهو مقدره وهو الذي كان بمشيئته سبحانه وتعالى. أما النعم الدنيا والدينية فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا هو الفضل الذي يختص به من يشاء. الرسالة، الله أعلم حيث يجعل الرسالة. الإيمان، وهو أعلم بالمهتدين. الإيمان يعني الهدى، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. النعم الدينية من الإيمان والعمل الصالح والتقوى، هذا فضل من الله يمن به على من يشاء. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم. الثامنة إثبات صفة السمع لله تعالى. التاسعة سمعه سبحانه لشتم الشاتمين وأذى المؤذين ثم يعافيهم ويرزقهم، وهذا من حلمه تعالى. من الفوائد أن إثبات السمع لله، والأدلة على هذا كثيرة. فالسمع له، سمعه للأصوات، سمعه واسع لجميع الأصوات. فالحديث يدل على إثبات سمعه، وأنه يسمع أيضا من أقوال الناس ما يؤذيه، يسمع ذلك. لا أحد، ما أحد أصبر على أذى سمعه. فالله يسمع أقوال من يؤذيه. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، أم يحسبون أن لا ندفع سرهم ونجواهم، بلى يعني ندفع سرهم ونجواهم. والخطاب للكافرين، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أن لا ندفع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتفون. فسمع الله صفة ذاتية له، وهي صفة ثابتة بالعقل والسمع، وسمعه هو معنى السمع المعقول، سمعه هو إدراكه للأصوات. ولهذا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات. نعم. العاشرة: تحريم كل ما يؤذيه سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال، وكل ما يؤذيه سبحانه فإنه يكرهه. نعم، حديث يدل على تحريم كل ما يؤذيه سبحانه وتعالى. الله تعالى رب العالمين لا يجوز في عقل ولا شرع التعرض لأذاه سبحانه وتعالى، لا يجوز في عقل ولا شرع أن يؤذي العبد ربه بقول أو بفعل. أعد الفائدة تحريم. العاشرة: تحريم كل ما يؤذيه سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال، وكل ما يؤذيه سبحانه فإنه يكرهه. نعم، فالأقوال التي تؤذيه الأقوال التي حرمها، كل يعني ما يتضمن تنقصه و بتشبيهه بخلقه أو نفي ما يستحقه من الصفات، يعني أقوال المعطلة وأقوال المشبهة، كل ذلك مما يؤذيه سبحانه وتعالى فهو حرام. الاستهزاء به أو بآياته أو بأوليائه من رسله وعباده، كل هذا مما يؤذيه. وكل ما يؤذيه من الأعمال والأقوال فإنه يكرهه، فهو مكروه له سبحانه وتعالى. فوصف الشيء بأنه يؤذيه تعالى يتضمن أن الله تعالى يكرهه، وهذا يستلزم تحريمه. نعم، بعد انتهى الحديث الثالث. انتهى الحديث هذا؟ اي نعم. بعده الثالث. حديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. لا إله إلا. اقرأ لفظه في صحيح مسلم عندك. اي نعم. قال الشارح: هذا طرف من حديث طويل تضمن التوجه إلى الله والتوسل إليه بالإسلام والإيمان والتوكل عليه واللجأ إليه، ولفظه عند مسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا الحديث فيه توجه إلى الله والتوسل بعزته في طلبي، والتوسل بعزته وبتوحيده وببقائه سبحانه وتعالى، التوسل بهذه الصفات في طلب العصمة من الضلال الذي هو أخطر ما يكون على العبد. أعوذ بعزتك. في البخاري ليس فيه التصريح بالمستعاذ منه، فلهذا كانت رواية مسلم يعني أبسط وأوضح في المقصود، وفي ورواية البخاري فيها شيء من الإجمال أو الاختصار. أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، لكن في مسلم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي، أنت الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. فتضمن الاستعانة بالله بعزته وإلهيته ودوامه في طلب العصمة من أن يضل العبد. أن تضلني، الله تعالى هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فكان على العبد أن يلجأ إلى ربه كما يسأله الهداية يسأله السلام العصمة من الضلالة. وإذا نجا العبد من الضلالة فاز بالهداية، فإنهما نقيضان، فمن عصمه الله من الضلالة هداه. فتسأل ربك أن يهديك وأن يعصمك من الضلال، فإنه تعالى هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالأمر كله إليه، الأمر كله له سبحانه وتعالى. وهذا اللفظ الذي ذكر من صحيح مسلم فيه التوسل كما قلنا بالإيمان، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك إليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والاستعاذة بالعزة أو بالرحمة، أعوذ برحمتك، أعوذ بعزتك، أعوذ برضاك، كل هذا من قبيل التوسل. فستأتي الإشارة إلى أن هذا ليس يعني من قبيل دعاء الصفة، بل هو من نوع التوسل إليه سبحانه وتعالى بعزته وإلهيته وصفاته. والتوسل يكون بأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى. نعم. قل. وفي الحديث فوائد منها: أولا التوسل إلى الله في دعائه بالإيمان والعمل الصالح الذي أعظمه أعمال القلوب من التوكل عليه سبحانه والخضوع له. هذه الفائدة مأخوذة من السياق الذي جاء في مسلم، في رواية مسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. وهو من نوع التوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أهمها وأعظمها هي أعمال القلوب. نعم. صمريك. الثانية أن الأمر كله لله، ولا قدرة للعبد على شيء إلا بالله. هذا مما يدل عليه قول العبد: اللهم عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. فالأمر كله لله ولا حول، هذا يرجع إلى معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول للعبد من حال لا حال، ولا قوة له على أمر يفعله أو يتركه إلا به سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذيك. الثالثة أن من الإسلام والإيمان التوكل على الله. نعم، التوكل على الله هو من خصال الإيمان ومن خصال الإسلام. نعم ثم ذيك. الرابعة أن التوكل على الله والتقوي به سبب النصر. نعم، كل هذه المعاني مأخوذة من هذا اللفظ الذي ذكر سياقه. اللهم بك آمنت ولك أسلمت، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، إلى آخره. نعم. إثبات صفة الخامسة، إثبات صفة العزة لله، وهي القوة والغلبة والانفراد بالكمال. هذه في الحديث وفي القرآن إثبات صفة العزة له سبحانه وتعالى، وأدلة الأدلة على وصفه تعالى بالعزة كثيرة، فاسمه العزيز جاء في مواضع كثيرة، وجاءت باسم بلفظ العزة، سبحان ربك رب العزة. وقال تعالى عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهو العزيز الذي لا يلحقه لا تلحقه ذلة، هو العزيز الذي هو أعز من كل شيء من كل عزيز. ومعنى العزة يرجع إلى معنى القوة والغلبة والانفراد بالكمال، فهو العزيز بكل هذه المعاني. وقد جاء العزيز مقرونا بالقوي في مواضع، إن الله لقوي عزيز، فيدل العزيز على معنى الغلبة ومعنى الانفراد، فهو القوي الذي قوته فوق كل شيء. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فلا أحد أقوى منه، لا أحد في كل معاني الكمال هو أكمل من كل شيء، فهو القوي الذي لا أحد أقوى منه، وهو العزيز الذي لا أحد أعز منه، وهو الصبور الذي لا أحد أصبر منه كما تقدم. نعم. السلام عليكم. السادسة مشروعية الاستعاذة بعزة الله، والاستعاذة بعزة الله أو غيرها من جنس التوسل بصفاته سبحانه، وليس من قبيل دعاء الصفة. هل سبق التنبيه عليه أن التوسل يعني أولا نقول مشروعية التوسل أو الاستعاذة بعزته كما في هذا الحديث، كما جاء الاستعاذة برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، كذلك الاستعاذة بعزته من المكروه الذي هو الضلال. فجاءت يعني الاستعاذة بجملة من صفاته بعزته ورضاه ومعافاته. فينبغي أن يعلم أن الاستعاذة بهذه الصفات وكذلك الاستعاذة بكلماته أعوذ بكلمات الله هل من قبيل الاستعاذة بالصفات، الاستعاذة بكلماته هو من قبيل الاستعاذة بصفاته، والاستعاذة بصفاته ليس هو من قبيل التوسل لا من قبيل دعاء الصفة. فلا تقول يا عزة الله أعيذيني، يا عزة الله أعيذيني من كذا وكذا، لأن هذا هو دعاء الصفة، ودعاء الصفة بنحو هذه الصيغة يتضمن أنها شيء قائم بنفسه يسمع ويجيب ويخاطب، وهذا يجعل يقتضي أن تكون الصفة شيئا مستقلا عن الله، بل تقتضي أن تكون إلها. ولهذا نص بعض أهل العلم على أن دعاء الصفة في حقيقته هو كفر إذا الإنسان اعتقد ما ما يتضمنه العاصفة. إذا اعتقد من دعا صفة ويعتقد ما يتضمنه هذا الدعاء فقد جعل مع الله إلها آخر. نعم. السابعة التوسل إلى الله بإلهيته وتوحيده. هذا مأخوذ من نفس الحديث أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت. هذا من يعني بالعدد يتضمن التوسل إلى الله بعزته، الاستعاذة بالله، الاستعاذة بعزته والتوسل إليه بإلهيته الذي لا إله إلا أنت، كما يقول العبد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عافني من كذا أو أعطني كذا. نعم. الثامنة أن الله يضل من يشاء ويعصم من الضلال من يشاء. نعم، هذا جاء صريحا في القرآن أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فهو تعالى هو الذي يهدي. ولهذا يعني على العبد أن يسأل ربه أن يهديه صراطه المستقيم وأن يستعين به من الضلالة، كما في هذا الحديث أعوذ بك أن تضلني، أعوذ بعزتك أن تضلني، اللهم اهدني. وسؤال الهداية يتضمن العصمة من الضلالة، والاستعالة من الضلالة يتضمن سؤال الهداية. وإذا قلت اللهم اهدني ولا تضلني كان حسنا. نعم. السلام عليكم. التاسعة إثبات القدر ومشروعية الاستعاذة بالله من الإضلال، وهذا من جنس الاستعاذة برضاه من سخطه سبحانه وبمعافاته من عقوبته. إثبات القدر استفاد من قوله أن تضلني، هذا يدل على أنه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا راجع إلى الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأن مرد الأمر كله، مرد الأمر كله إلى قدرته تعالى ومشيئته، فيستعيذ بالله بإلهيته من بعض أفعاله، فيقول من أعوذ بعزتك أن تضلني، كما تقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، فتعوذ بصفته تعالى من صفته، وتعوذ بشيء بفعله من فعله، لأن الأمر كله له. ولهذا في آخر الحديث وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. نعم. صلى الله عليك. العاشرة إثبات اسمه الحي والتوسل به. نعم. إثبات أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون، والله تعالى قد سمى نفسه الحي في مواضع من القرآن، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو الحي كامل الحياة، فهو حي، فهو الحي الذي لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يعتري حياته نقص في وجه من الوجوه، ولم يزل تعالى حيا قيوما. نعم. السلام عليكم. الحادي عشر تنزيه الله عن الموت. تنزيه الله عن الموت، فالله تعالى أثبت لنفسه الحياة وأثبت اسمه الحي ونزه نفسه عن الموت، فالله تعالى منزه عن الموت، حياته لا يلحقها موت بل ولا نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. أحسن عليك. الثاني عشر إثبات الجن وإثبات حياته ونفي الموت عنه، هذا يتضمن دوامه وبقاءه، وهذا يقتضي أن يكون التوكل عليه وحده، ولهذا قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، أما المخلوق فإنه يموت، فلا يجوز الاعتماد على أحد من الخلق لأن المخلوق يموت مع ما هو عليه من النقص. فالله تعالى القدير على كل شيء، الذي بيده الأمر كله، له الأمر كله، وهو الحي الذي لا يموت، هو الحقيق بالتوكل عليه. ولهذا قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. الثاني عشر: إثبات الجن وأنهم من عالم الأحياء وأنهم كالإنس يموتون. الثالثة عشر: أن حياة الجن والإنس ناقصة لأنها قابلة للموت. الحديث فيه الدلالة على إثبات الجن، والجن أدلة وجودهم لا تحصى من الكتاب والسنة. فوجود الجن وهم عالم، وإن كانوا معنا في الأرض وقريبون، فهم من عالم الغيب، هذا الأصل فيه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لكنهم قد يتمثلون فيشاهدون بالصور التي يتمثلون بها. وإلا الأصل أن خلقتهم لا يراهم الإنس على خلقتهم وطبيعتهم، لكنهم يتمثلون، أقدرهم الله على التمثل في الجملة. وإنكار وجود الجد كفر، لأنه جعد لما هو معلوم من النصوص بالضرورة. الأدلة على وجودهم، الله أخبر عن بداية خلقهم وعن دعوة الرسل لهم وعن تكليفهم وعن جزائهم وعن بعض ما جرى منهم. كثير الجن منهم الشياطين الذين يكونون قرناء للإنس يضلونهم، ومنهم مؤمنون ومنهم فاسقون، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وسورة الجن فيها، سورة الجن من أولها إلى آخرها في شأنهم. نعم. وفيهم أنهم يعني أحياء، فهم من جملة الأحياء. الجن لهم حياة ولكنهم يموتون كالإنس، يموتون في نص الحديث: والجن والإنس يموتون. لكن إبليس الذي هو أبوهم إبليس الأول هو أبو الجن، هذا قد أنظره الله إلى يوم القيامة ولا بد له أن يموت. نعم. السلام عليكم. الرابعة عشر: أن التوكل لا يجوز إلا على الله ولا يليق إلا به لأنه الحي الذي لا يموت. الخامسة عشر: أنه لا يجوز التوكل على أحد من الجن والإنس لأنهم يموتون. نعم، هذا معنى تقدم معنى تقرير هذا المعنى، وأن الله تعالى أمر بالتوكل عليه، بين أنه هو الذي يستحق التوكل عليه لأنه الحي الذي لا يموت. ويفهم من هذا أن الذين يموتون لا يعول عليهم ولا يعتمد عليهم، والجن والإنس يموتون، فلا يجوز التوكل على أحد من الجن والإنس. لكن هذا لا يمنع من يعني فعل الأسباب التي قدرها الله وجرت فيها سنة الله في العباد من التعاون بين الناس، فالاستعانة بالإنسان، هذا لا بد منه، هو الجاري. لا بد للناس من التعاون في أمورهم، في أمور دينهم ودنياهم. ولكن التوكل الذي هو تفويض الأمر والاعتماد إنما يكون على الله سبحانه وتعالى. وأما الجن فلا علاقة بيننا وبينهم، فلا يجوز الاستعانة بالجن لأنهم غائبون عنا. ولهذا جاء ذم الذين كانوا يستعيذون برجال من الإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فلا يستعاذ بهم ولا يستعان بهم. لكن مواقف خاصة وعارضة هذا شيء آخر، أما أن يكون مثلا إنسان أو يدعي أن له أصحاب من الجن وأنهم يخبرون ويعينون ويفعلون له، فهذا لم يدل عليه دليل، ولم يكن من ولم يذكر عن أحد من أهل العلم ومن السلف أنه وقع لهم مثل ذلك. لكن الشيء العارض هذا أمر آخر، قد يتمثل الجن في بعض المواقف ويعينك على أمر من الأمور يقيضه الله لك. وأما ما يفعله الراقون من سؤال الجن اللي في المصروع فهذا من سؤال الفاسق، لأن هذا الجن إما كافر وإما فاسق. انتهى. نعم أسأل أحوانك. نعم قل بعد ما تيسر منها. صلى الله عليك. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر لما جاء أفعل التفضيل بالنصب؟ إيش يقول؟ قوله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر لما جاء أفعل التفضيل بالنصب. أصل ما هذه يسمونها ما الحجازية، وهي تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، ولهذا اللفظ الآخر لا أحد يجي الحكم بالعكس، لا أحد أصبر من الله، فتنصب الاسم فلا النافية للجنس من أخوات إن، أو إنها تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. أما ماء الحجازية فترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم صلى الله عليك. يقول السائل: ما هو الراجح في اسم الصبور على الله تعالى؟ ما يظهر لي، أنا قلت إنه لم يثبت. أحسن الله عليك. على فرض عدم ثبوته هل يجوز التسمية به؟ يقول إن الله صبور، تخبر تقول الله صبور، هو أصبر الصابر. يقول أحسن الله عليك، لكن ما تقول يا صبور. يقول أحسن الله عليك، تسمية بعبد الصبور هذا من توسع، بعد يسمون عبد الموجود عبد المهدي، ففعل الناس هم دليل في التعبيد، يتوسعون في التعبيد. نعم أحسن عليك. هل فعل المكروهات مما يؤذي الله تعالى؟ ها؟ هل فعل المكروهات مما يؤذي الله تعالى؟ الله أعلم. نعم أحسن عليك. لفظة يدعون في الحديث هل هي بتسكين الدال أو بالتشديد مع الفتح؟ الظاهر أنه رؤية كذا وكذا والمعنى واحد أو متقارب. يدعون يعني يزعمون ويفترون أن لله ولدا، ويدعون يعني يقولون. نعم أحسن عليك. هل يجوز نداء الله بصفاته مثل يا وجه الله؟ إيش؟ هل يجوز نداء الله بصفاته مثل يا وجه الله؟ لا، هذا مما لا ينبغي. يا وجه الله هذا كلام الجهال البادية ونحوه. يا وجه الله. نعم أحسن عليك. ما حكم قول يا بركة بسم الله؟ أه؟ ما حكم قول يا بركة بسم الله؟ يا بركة بسم الله هذا من اللغو، الكلام اللغو الذي لا معنى له. نعم أحسن الله عليك. ما الفرق بين النذر والتوسل بالعمل الصالح؟ النذر فيها النذر فيه إلزام، والتوسل لا، التوسل في الدعاء. إذا قلت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، فأنت تتوسل بتوحيدك لله، إقرارك بإلهيتك وتفردك، لأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما النذر فتقول لله علي كذا وكذا وكذا، إن شفى الله مريضي أو إن نلت كذا وكذا فعلي، يعني صيام أو صدقة أو صلاة. نعم صلى الله عليك. هل يجوز قول يا ساتر وهل هو من أسماء الله الحسنى؟ لا ما أذكر. نعم صلى الله عليك. يجري على الألسن فيشدد في هذا، يا ساتر يريدون الله، يا الله. لو يقول يا الله يا الله استر علينا يكون هذا أزين، هذا أفضل. نعم صلى الله عليك. كيف يرد على شبهة اختلاف ثلث الليل الأخير من بلد من البلد. والله ما أدري إلى الآن ما وصل السؤال. يسأل عن نزول الله كيف يرد على شبهة اختلاف ثلث الليل الأخير من بلد من البلد. ولا يقاس بخلقه. الله أعلم. نحن نؤمن بنزوله ولا نعلم كنها ولا يجوز أن نولد عليه إشكالات عقلية. كل معنى يعني يشكك فيما أخبر الله به ورسوله فهو من وسواس الشيطان. الله أعلم كيف يكون هذا. الله لا يقاس بخلقه إذا نزل في هذا الوقت يمتنع نزوله كذا. الجواب أن نزوله ليس كنزول المخلوق. وهكذا كما هو الشأن في كل صفاته. نعم انت ها أجد الأسئلة نكتفي شيخ الله هات اثنين ثلاثة أحسن الله. يقول ما حكم الدعوة إلى الله وما الفرق بينها وبين أمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما حكم الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله هي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن في الغالب أنه يقصد بالدعوة إلى الله يعني ما أمر أوسع من الأمر. الأمر فيه افعل لا تفعل، هذا يجوز هذا ما يجوز، اتق الله يا فلان اتقوا الله. لكن الدعوة لا، قد يكون فيها ترغيب وترهيب وفيها تعليم وفيها ذكر يعني الوعد والوعيد وما أشبه ذلك. نعم صلى الله عليك. ما رأيكم في غلاة الأشاعرة؟ إيش؟ ما رأيكم في غلاة الأشاعرة؟ سوي فيها أدريك. نعم قال أحسن الله عليك. نعم. يقول أحسن الله عليك ما حكم الفرح بموت بعض ولاة الأمر؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. الفرح بموت الكافرين الظالمين أعداء الإسلام والمسلمين هذا مما يسر به الإنسان بجبلته، كما يحزن المؤمن لموت الصالحين والعلماء العاملين يفرح بموت أشرار الخلق. نعم صلى الله عليك. يقول هل هذا الفعل من الرياء؟ شخص كلما نزوره يحمل كتابا يقرأ فيه ويقول أريد أن أشجعكم على الطلب. ما يقول هل هذا الفعل من الرياء؟ شخص كلما نزوره يحمل كتابا يقرأ فيه ويقول أريد أن أشجعكم على الطلب. ما أدري يقرأ لنفسه ولا يقرأ يسمعكم، ما ندري، قد يكون إن هذا خلاف ما يليق من أدب المجالسة. يعني إذا زارك صديق يريد أن يتحدث معك تأخذ كتاب وتشغل الوقت وتشغل نفسك عنه، ويريد رجال يعنس بك بعض الوقت ويمشي. فلا أدري ما يعني حقيقة الواقع الذي يريده السائل. نعم صلى الله عليك. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لهرقل فإن توليت فعليك اسم الأريسيين؟ عليك اسم الذين أضللتهم. وفسر الأريسيين بالفلاحين لأن مثل هؤلاء أتباع لمن يقلدونه ويعظمونه. فأئمة الضلال من الرؤساء والملوك ومن دعاة الضلال يحملون أوزارهم وأوزار من أضلوهم، يحملون أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم. فاتي أسئلة؟ أي والله ها؟ يعجب بعض. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله.